شهادة من رسول الله لبيت عمرو بن العاص كله بولده وامرأته رضي الله عنهم جميعا. قال قبيصة ابن جابر وهو الكوفي ابو العلاء وهو ايضا من الطبقة الاولى مترجم له في الطبقة الاولى في الصحابة قال صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا ابينا او انصع رأيا ولا اكرم جليسا منه ولا اشبه سريرة بعلانية منه. سبحان الله. يقول صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا ابينا او انصع رأيا ولا اكرم جليسا منه ولا اشبه سريرة بعلانية منه. هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان احدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق او خداع فيقول يقول ابن تيمية فعمرو بن العاص وامثاله ممن قدم مهاجرا الى النبي بعد الحديبية هاجروا اليه من بلادهم طوعا لا كرها والمهاجرون لم يكن فيهم منافق والمهاجرون لم يكن فيهم منافق وانما كان النفاق في بعض اهل المدينة اذ لما دخل في الاسلام اشرافهم وجمهورهم احتاج الفاقون ان يظهروا الاسلام نفاقا لعز الاسلام وظهوره في قومهم واما اهل مكة كان اشرافهم وجمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الايمان الا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا فانه كان من يظهر الاسلام يؤذى ويهجر وانما المنافق يظهر الاسلام لمصلحة دنياه ولو كان عمرو بن العاص وامثالهما ومعاوية وامثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين فعمرو بن العاص امره النبي هذه شهادة اخرى من ابن تيمية فعمرو بن العاص امره النبي في غزوة ذات الثلاث يعني اختار النبي عمرو بن العاص اميرا في غزوة ذات الثلاث واستعمل ابا سفيان ابن حرب رضي الله عنه على نجران وقد اتفق المسلمون على ان اسلام معاوية خير من اسلام ابيه اللي هو مين ابو سفيان عبارة بنتان. يقول ابن تيمية رحمه الله ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وامثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين فعمرو بن العاص امره النبي امره اي اختاره اميرا في غزوة ذات السلاسل واستعمل ابا سفيان بن حرب النبي استعمل ابا سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران وقد اتفق المسلمون على ان اسلام معاوية خير من اسلام ابيه فكيف يكون هؤلاء منافقون والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على احوال المسلمين في العلم والعمل. كلام نفيس. اما ما قيل ان عليا كان يلعن في قنوته معاوية واصحابه فهذه كرية يغني فسادها عن افسادها ويغني بطلانها عن ابطالها ويغني كسادها عن اكسادها فمعلوم ان عليا رضوان الله عليه كان من اعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله وامتثالا لامره واجتنابا لنهيه ووقوفا عند حده هو المبشر بالجنة في هذه الدنيا وهو المبشر بان الله ورسوله يحبان عليا سواء الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كهذا من النبي علي علي رضي الله عنه يقنت ليلعن معاوية واصحابه هذا ضلال وإفك مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لعن مؤمنا فهو كقتله من لعن مؤمنا فهو كقتله والحديث صحيح البخاري ويقول صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة والحديث في صحيح مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ليس المؤمن بطعان ولا بلعان المؤمن لا يطعن مؤمنا ولا يلعن مؤمنا لا يلعن مؤمنا والحديث في مسند احمد بسند صححه شيخنا الالباني في السلسلة يقول عصام ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. اسمع لما بلغ علي رضي الله عنه ان اثنين من اصحاب علي يظهران شتم معاوية ولعن اهل الشام ارسل علي اليهما شوف الحق ارسل علي اليهما وقال